الآن كتاكيت بيبي على قناة سبيس تون. للمدرسة اليوم أغني أشدو بالألحان، أشتاق لعلمي ولفني، أنا زيد الفنان. للمدرسة اليوم أغني أشدو بالألحان، أشتاق لعلمي ولفني، أنا زيد الفنان. للمدرسة اليوم أغني في قلبي حب وسرور يكبر بالآمال، للمدرسة الكل يسير، هيا يا صفحات كتاب. لمعلمنا كم نشتاق، ولكل الأصحاب نحلو بالعلم الآفاق في صفحات كتاب. للمدرسة اليوم أغني في درسي لن أبقى وحدي، وغدي مجد آت، من قرب أدرس أو بعدي وتمر الآن كتاكيت بيبي على قناة سبيس تون.